بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن التربيع في حمل الميت سنة، فما صفة التربيع؟ صفة التربيع أن يحمل الميت من جهات الأربع، أن يحمل الميت من قوائم السرير الأربع، فيبدأ يعني يمين الميت نعم بقائمة السرير اليسرى المقدمة، فيجعلها على كتفه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم يأتي إلى المقدمة اليمنى التي عن يسار الميت، ثم المؤخرة. طيب، ما هي الحكمة من التربيع؟ نعم، المشاركة في حمل الميت، وأيضا لأجل أن يحمل الميت أكبر عدد ممكن. طيب، بين العمودين إبراهيم، وش حكم بين العمودين؟ يعني أفضل بين العمودين، التربيع أفضل، لكن لا بأس بحمله بين العمودين. طيب، حكم الإسراع سنة، قلنا ظاهر الحديث يدل على الوجوب لقول أسرعوا بالجنازة، ولكن الإسراع مقيد دون الخبب، يعني ليس المراد الإسراع العجلة، لا، نقول إسراع دون الخبب، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، وهذا يشمل الإسراع في تجهيز من تغسيل وتكفين وحمل ودفن وغير ذلك. فهمتم؟ طيب، وقفنا على قوله. طيب، ماذا يقول من أين يدخل الميت؟ قولان ابن جني ولا ها؟ طيب، على قولين ما في بأس. طيب، يضع رأس الميت عند موضع قدميه إلى دفن ثم يسل. طيب، والصفة الثانية؟ نعم، بحيث يوضع النعش أو الميت معترضا في جانب القبر ويوضع. طيب، ما الأفضل، الشق أو اللحد؟ أحمد، اللحد، ما صفة اللحد؟ نعم، أن يحفر في جانب القبر مما يقبل حفرة يوضع فيها الميت. والشق؟ نعم، أن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر. وقلنا إن الأفضل اللحد، لكن قد يتعين الشق، وذلك في مثل الأراضي هي الرملية. طيب، ماذا يقول مدخل الميت القبر؟ طيب، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وش معنى وعلى ملة رسول الله؟ نعم، وهذا يكون من باب ايش؟ من باب التفاؤل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضعه، يعني من الضبي يعود على من يتولى الدفن، ويضعه في لحده على شقه الأيمن، يضعه في لحده على شقه الأيمن، وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، فيستحب أن يكون الميت على شقه الأيمن. قالوا: لأن النوم وفاة كبرى، النوم وفاة كبرى، استغفر الله، لأن الموت وفاة كبرى، والمشروع في الوفاة الصغرى أن يكون الإنسان على جانبه الأيمن، فلأن سنة النائم أن يكون على شقه الأيمن، فكان من المناسب أن يكون ماذا؟ الميت كذلك، وذلك لأن الموت وفاة والنوم وفاة، قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ونعلل أيضا بعلة أن هذا هو عمل المسلمين، أن هذا هو عمل المسلمين. يقول رحمه الله: مستقبل القبلة، يعني يضعه على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ودليل ذلك أولا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، والحديث فيه ضعف. وثانيا أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة من بعده رضي الله عنه، ولأن القبلة أشرف الجهات، أشرف الجهات، فيوجه الميت إلى أشرفها. إذن يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. والدليل على استقبال القبلة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن هذا هو عمل إيش؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، وكذلك عمل الخلفاء والصحابة بعده، ولأن الكعبة هي أشرف الجهات. قال الفقهاء رحمهم الله: ويسن أن يجعل تحت رأسه لبنة، يجعل تحت رأسه لبنة كالمخدة، فإن لم توجد اللبنة أو لم تيسر لبنة وضع حجرا، فإن لم يمكن أن يضع حجرا فوضع قليلا من تراب، يعني كومة من التراب تكون كالمخدة يسند إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. والدليل على ذلك أو استدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا عن الأرض قدر شبر. وهذا الحديث هذا الحديث أقول رواه ابن حبان وكذلك البيهقي وصححه ابن حبان، وإن صح الحديث فذاك، وإن لم يصح فإنه يقال إن هذا هو مقتضى، إيش؟ إن هذا أمر لا بد منه، يعني ارتفاع القبر عن الأرض نحو قدر الشبر هذا أمر لا بد منه حتى لو لم يصح الحديث، حتى لو لم يصح الحديث. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن المساحة التي شغلها الميت بعد دفنه كانت في الأول مملوءة ترابا، والآن صارت فضاء، وقد نقل هذا التراب منها أو من غيرها فيزيد، واضح ولا لا؟ لأن القبر إذا وضعنا الميت محل الميت قبل وضعه كان ترابا، إذن سوف يزيد، سوف يزيد ويرتفع. وثانيا أيضا الأمر الثاني نقال أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه يكون متماسكا، التراب بأصل الخلقة يكون متماسكا، بخلاف ما إذا حفرت الحفرة فإنه يتفرق وينتشر، فلا بد أن يرتفع القبر بعد الدفن، بعد الدفن لا بد أن يرتفع لما ذكرنا من الأمرين، وهما غير رزق شغلها الميت كانت في الأول مملوءة تراب، والآن جميع هذه المساحة التي شغلها الميت سوف ترابها سوف يزيد، سوف يزيد. وثانيا أن الحفرة قبل حفرها أو أن التراب قبل حفره يكون متماسكا، ولذلك هذا يلغز فيها، يقول ما هو الشيء الذي أخذنا منه زاد؟ الحفرة كذا، لا كذا لغز قديم، يقول ما هو الشيء الذي أخذ منه زاد؟ الجواب الحفرة، الحفرة لا تراب الحفرة. طيب يقول رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما مسنما. طيب هنا مسألة: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر كما تقدم، لكن هل يجوز أن يزاد على التراب؟ نقول لا يزاد، لا يزاد في القبر من تراب غيره أو من تراب غير القبر، لأنه إذا زيد في القبر من تراب غيره ارتفع ارتفاعا غير معتاد وصار قبرا مشرفا، صار قبرا مشرفا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج أن علي رضي الله قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن كيف معنى أو ما معنى قول إلا سويته؟ نقول إلا سويته له معنيان في قوله إلا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، له معنيان. المعنى الأول: إلا سويته بما حوله من القبور بحيث لا يرتفع عنها أو أيضا لا ينخفض عنها. والثاني: إلا جعلته حسنا، يعني سويته يعني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن خلق. والمعنيان متقاربان. إذن ألا تدع ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يقول يحتمل أن المعنى إلا سويته بما حوله من القبور بحيث لا يكون مشرفا. والمعنى الثاني: إلا سويته أي جعلته حسنا، وهذا الحسن يرجع فيه إلى ما يقتضيه الشرع. ونظير ذلك إلا التسوية بمعنى الحسن قول الله عز وجل: الذي خلق فسوى. إذن الإشراف في القبر منهي عنه، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والإشراف في القبر له صور متعددة، منها أولا أن يكون القبر مشرفا بكبر الأعلام التي تكون عليه، العلامات التي تكون عليه، وهي ما يسمى عند الناس النصائب، فإذا كانت كبيرة هذا داخل في الإشراف. فهمتم؟ نعم. أيضا من صور الإشراف أن يبنى عليه كما سيأتي، وهذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. من الإشراف أيضا أن تجصص القبور أو أن يجصص القبر وأن يلون ويوضع عليه الزخارف، هذا كله داخل في الإشراف. من الإشراف أيضا أن يرفع القبر، أن يرفع تراب القبر عن الأرض أكثر من غيره بحيث يكون متميزا على غيره. من الإشراف أيضا البناء على القبور، لأن فيه إسرافا وإضاعة مال كما سيأتي. فالمهم أن الإشراف محرم، والإشراف أن يتميز القبر، أن يتميز هذا القبر عن غيره، إما في ذات القبر وإما في وصفه، إما في ذات القبر وإما في وصفه، في ذاته بأن يرتفع عن غيره، بوصفه إما مثلا أن يزوق ويلون ويزخرف أو ما أشبه ذلك. إذن نقول الإشراف على القبور محرم. يقول المؤلف رحمه الله: مسنما، مسنما يعني يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني ويكون القبر مسنما. والتسنيم أن يجعل القبر كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه، هذا التسنيم. تسنيم معناه أن يجعل القبر كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه. والدليل على مشروعية التسنيم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سفيان التمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مسنما. واضح؟ إذن السنة في القبر أن يكون مسنما، ومعنى ذلك أن يكون وسطه بارزا على أطرافه كسلام البعير. وهذا القول هو الراجح، أعني أن التسليم في القبر أفضل. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن التسطيح أفضل، التسطيح أفضل، يعني أن يجعل أعلى القبر كالسطح فلا يكون مسنما، لا يكون شيئا منه بارزا، بل يجعل سطح القبر كالسطح تماما. واستدلوا بحديث القاسم أنه دخل على عائشة فطلب منها أن تكشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبر صاحبيه، قال فكشفت فرأيتها لا مشرفة مبطوحة، الشاهد قوله لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة، قالوا وهذا يدل على أنها إيش؟ أنها مسطحة. ولكن القول الأول يعني أن التسليم القول الأول أصح، وأن المشروع أن يكون القبر مسنما. وأما حديث القاسم الذي ذكرته فهو ضعيف ولا يصح، ثم أيضا لو صح فلا يمكن أن يعارض به حديث إيش؟ حديث التمار، حديث سفيان التمار. لماذا؟ لأن قوله مبطوحة ليس معناه أنها مسطحة، بل المعنى ما عليها إيش؟ مبطوحة يعني منقى عليها البطحاء أو على ظاهرها البطحاء، وليس المراد مبطوحة يعني أنها مسطحة، فهمتم؟ وثالثا أيضا قالوا إن التسطيح أو إن جعل القبر مسطحا هو أشبه ببناء أهل الدنيا، أشبه ببناء أهل الدنيا، وهو أيضا قالوا إنه من شعار أهل البدع. فعلى هذا نقول الأفضل والسنة أن يكون القبر مسنما. ومعنى مسنما أن يجعل وسطه بارزا على أطرافه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطن. ذكر المؤلف رحمه الله عدة مسائل بالنسبة للقبور، قال يكره تجصيصه، والتجصيص هو وضع إيش؟ وضع الجص. الجص معروف هي مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني، ما في جص هنا، الجص وقالوا مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني، ها معروف إنه موجود. إيش تعرفون الجبس ما يحتاج. طيب، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه، يعني الدليل على كراهة التجصيص حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، والحديث في صحيح مسلم. فعلى هذا قالوا يكره. ولو نظرنا إلى ظاهر الحديث نهى، قلنا النهي يقتضي التحريم، ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن تجصيص القبر محرم، تجصيص القبر محرم، ولا فرق في ذلك كما هو ظاهر الحديث، لا فرق في ذلك سواء كان الجص الذي يوضع في اللحد أو على ظاهر القبر، فتجصيص القبر محرم سواء كان ذلك في اللحد بأن يجصص اللحد أو كان ذلك على ظاهر القبر بأن يجسس ظاهر القبر. والحكمة من النهي لما في ذلك من الغلو، وذلك لأن تجصيص القبر قد يكون ذريعة إلى الغلو فيه الذي يفضي إلى عبادته، والقاعدة أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم، كل ما أفضى إلى محرم أو كان وسيلة إلى الإفضاء إلى المحرم فإنه يكون محرما. أيضا يقول والبناء، يعني يكره البناء على القبر، والدليل ما سبق في حديث جابر وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه يعني أن يوضع عليه البناء. وظاهر الحديث سواء كان هذا البناء الذي بني على القبر سواء كان بناء شامخا أم قصيرا، جميلا أم غير جميل، وسواء كان البناء ملاصقا أم غير ملاصق أم غير ملاصق بعموم الحديث. فالبناء على القبور محرم ولا يدخل في ذلك. يعني قد يقول قائل نحن نرى الآن بعض المقابر فيها بناء وهو السور، نقول لا يدخل في ذلك تسوير المقابر لأنه ليس بناء عليها. السور الذي يكون على المقابر ليس بناء على القبور، وإنما هو بناء إيش حولها لحمايتها وحفظها لحمايتها في حفظها. وعلى هذا نقول البناء على القبور محرم أيضا. واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة إيش فيه نظر، ووجه كونه محرما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والأصل في النهي التحريم. يقول المؤلف رحمه الله والكتابة، يعني كتابة على القبر. والكتابة لم ترد في حديث جابر السابق الذي ورد في حديث جابر السابق ما هي؟ التجصيص والبناء والقعود، لم ترد، ولكنها وردت في سنن أبي داود، في سنن أبي داود وفي سنده، يعني الحديث في سنده انقطاع. لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أن الحاكم قد رواه من طريق آخر متصل، فعلى هذا يؤخذ به ويعمل به. وقوله رحمه الله الكتابة، ظاهر كلامه أي كتابة كانت، يعني ظاهر كلامه أن المراد كل كتابة، حتى ولو قدر أن هذه الكتابة كانت لمجرد الإعلام، وهو ظاهر الحديث، وأن يكتب عليه. إذن ظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة على القبر منهي عنها، سواء كانت للإعلام أو ليس كذلك، وسواء كانت كتابة فيها ثناء ومدح أو ليس كذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الكتابة المنهي عنها في الحديث هي الكتابة التي تشعر بالتعظيم، يعني الكتابة التي فيها تعظيم. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالبناء والتجصيص، ومعلوم أن الذي يفعل البناء وأن الذي يجصص القبر إنما يفعل ذلك تعظيما. فأما إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلان أو الإعلام بقدر الحاجة فلا بأس بذلك، يعني إذا كتب على القبر اسم الميت مثلا لأجل الإعلام أو الإعلان فلا بأس بذلك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون علامة حجرا وقال أتعلم به قبر أخي، قال هذا دليل على جواز وضع ما يكون علامة. فإذا كان هذا القبر لا يتميز أو ما يمكن أن يعرف أو يتميز إلا بالكتابة عليه فإنه لا بأس بذلك، واضح. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على أن الكتابة على القبر إذا كانت لمجرد التعليم أو الإعلام قبر فلان ولم تكن كتابة مزخرفة أو مشرفة أنه لا بأس بها. واستدلوا بذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر عثمان بن مضعون وقال قال أتعلم به قبر أخي. فعلى هذا إذا قالوا إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلام بهذا القبر فلا بأس به، لكن لا ريب أن الاحتياط تركها وأن يستغنى عن الكتابة مثلا بوسم أو برقم. يعني في وقتنا الحاضر يمكن أن يستغنى عنها بوسم أو برقم، والرقم أحسن بحيث يوضع عند كل رأس ميت مثلا حجرا ويرقم بقطعة معدنية، يضعونها بعضهم على الآن قطعة معدنية يكون مختوم عليها الرقم مكبوس كبس مثل لوحة السيارة صغير، رقم مثلا في رقم مثل 55، وتكون هناك مثلا في القائم على المقبرة عنده إذا قلت مثلا أين قبر فلان بن فلان يقول رقمه 55. فمثل هذا يعني يحصل به المقصود ويكون فيه خروج من هذا الخلاف، يكون فيه خروج من هذا. ولهذا معمول بهذا يعني هذا الترقيم في بعض الأماكن أو بعض البلدان، في حيث يضعون مثل مربعات، يعني يضعون مربع، هذا المربع يحتوي على مثلا 50 قبر، يقول رقم من القبور من رقم مثل 1 إلى رقم 50. تأتي تقول أنا أريد قبر زيد من الناس، فعنده مثل كشوفات أو في الكمبيوتر يقول رقم قبره مثلا 13، وموضوع رقم مجرد رقم 13، تعرف أن هذا قبر فلان. إذا أمكن يستغنى عن هذا، يعني الواقع الرقم هذا خير من النصائح التي يضعونها، بعضهم يضع نصائح كبيرة جدا، رخام، ويجيب يعني علامات، وأيضا ربما تكون بعضهم يجيب مثلا عصي يضع عليها علب بيبسي أو علب ما أشبه ذلك، هذه تشوه المقبرة. فنقول إذا أمكن أن توضع مثل هذه الأرقام التي يستغنى بها عن الكتابة ويستغنى بها أيضا عن الوسم أو البوية فهو خير، لأن القبور حينئذ تكون واحدة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والجلوس يعني يكره الجلوس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، والجلوس نوع من الوطأ. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وعلى هذا فالجلوس على القبر محرم، وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الكراهة، ولأن فيه إهانة لهذا الميت، إهانة لهذا الميت. فكما أن الجلوس على الإنسان حال حياته يعتبر إهانة، فكذلك بعد موته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. طيب بقي ماذا؟ الوطء عليه. ما الفرق بين الجلوس وبين الوطء؟ الوطء ماذا؟ بالقدم. والجلوس بالبدن، يعني بسائر البدن. الجلوس أيضا نقول الوطء عليه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر نهى أن تجصص وأن يبنى عليها وأن توطأ. ولأن الوطأ أيضا رب أعظم إهانة من الجلوس، كذا ولا لا؟ أي أعظم من أن تجلس على شخص أو تطأ عليه؟ الوطأ عليه أعظم وأشد في الإهانة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. طيب يقول: والاتكاء إليه. الاتكاء يعني أن يعتمد بإحدى يديه على القبر، والدليل على ذلك قالوا ما روى الإمام أحمد في مسنده أن من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. قالوا: وهذا يدل على أن الاتكاء فيه إيذاء لهذا الميت. وصفة الاتكاء قال الفقهاء: صفة الاتكاء أن يجعل القبر كالوسادة، أن يجعله كالوسادة له، مثل المركة أو الوسادة، لهذا يتكئ عليه. ولا ريب أن الاتكاء دون الجلوس ودون الوطء، لأن الجلوس استقرار على القبر نفسه، الجلوس استقرار على القبر نفسه، وأما الاتكاء فالاستقرار على الأرض، وعلى هذا فالكراهة في مسألة الاتكاء أمر محتمل، يعني لا نقول إن الاتكاء كالجلوس وكالوطء في مسألة التحريم، وذلك لأن الحديث الوارد أيضا الذي ذكرته لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي، الحديث فيه مقال، ولو صح الحديث، يعني ثبت الحديث وصح، فإنه يقتضي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذه، ومعلوم أن إذاء المسلم محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن نقول الآن مسألة التجصيص، البناء، الكتابة، الجلوس، الوط، هذه كلها محرمة. ما الاتكاء إن صح الحديث فهو محرم، وإلا فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله على ظاهر كلامه أنه مكروه، أنه مكروه. ولذلك أشوف في كلام المؤلف رحمه الله وفي بل في حديث جابر وفي غيره جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور بين تعظيمها والغلو فيها وبين إهانتها. فكما أنه ينهى عن تعظيم القبور، تعظيم القبور والغلو فيها، كذلك أيضا ينهى عن إهانتها. بقي المشي بالنعال بين القبور، يعني ما حكم المشي بالنعال بين القبور؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا الكراهة وقال يكره المشي بالنعال بين القبور، واستدلوا بحديث بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يمشي بين القبور في نعلين فقال يا صاحب السبتتين ألقهما ألقهما. وهذا لو أخذنا بظاهره فإنه يقتضي التحريم، لكن إذا دعت الحاجة إلى لبس النعلين كما لو كان الجو حارا أو كان هناك شوك، يعني كانت المقبرة مثلا فيها شوك بحيث أنه يمتنع على الإنسان المشي إلى قبر خاص يريده إلا بهذا فلا بأس به. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله قال يجوز وطء القبور بالنعال، وطء القبور بالنعال بالنعال غير السبتية، يجوز وطء القبور بالنعال غير السبتية. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يسمع قرع نعالهم، هذا يدل على أنهم فوق يمشون. تبعني يا رزق ولا لا؟ نعم. ابن حزم رحمه الله يرى جواز وطء القبور بالنعال غير السبتية. السبتية ورد فيها حديث بشير، أما غير السبتية يقول فلا بأس. واستدل أن الميت إذا وضع في قبره يسمع قرع نعالهم، قال فهذا دليل على أنهم يطؤون على القبر. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن سماع الميت لقرع النعال لا يلزم منه أن يكون المشي على القبور، لا يلزم منه أن يكون المشي على القبور. وما دام عندنا حديث صريح في النهي عن ذلك فإنه يؤخذ به. ومسألة كون النعال سبتية أو غير سبتية ليس له أثر في الحكم، لأن ما دام نعال فسواء كانت سبتية أم غير سبتية. وعلى ذا فالمشي بالنعال بين القبور نقول أصل أنه ينهى عنه إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة. من الحاجة كون المقبرة فيها شوك أو أشجار مؤذية، يعني لا يمكن إنسان يطأها بقدمه مجردة. من الحاجة حرارة الأرض، تكون مثل المقبرة مثل فيها أحجار إذا وطأ عليها تؤلمه أو تؤذيه، هذه حاجة. أقول هذه والوحل وطن. لا بس الوحل ما يستفيد منها، كونه بدون نعال أحسن. الإنسان شف الإنسان اللي يمشي في الطين والوحل الحافي خير من المنتعل. ليش؟ لأن النعال ثقل عليه، هاي ولا لا؟ هاي شو أنت أي يوم خير تمشي حتى الرمل؟ الآن المشي حافيا في الرمل أخف على الإنسان من الطين من باب أولى.